سيكون له خليفة وهو أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نعم. يعبر إلى الأبد. فهم الخالدون. نعم. الآية وقال للمؤمنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. نعم. فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نعم. ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له حي لا يموت. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. فإن الله له بالمرساد. نعم. حي من عاند من تكبر من تجبر من نأى فإن الله له بالمرصاد وإذا أخذه فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم. حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه. نعم. حافظ لأمره منتقم من عدوه ومجزيه. يعني وإن كل إنسان بما عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. وإني أوصيكم أيها الناس بتقوى الله. وصية من أبي بكر رضي الله عنه إلى جميع الناس أوصيكم بتقوى الله ومعناها أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية وهي وصية الله بجميع الأمم من تقدم ومن تأخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى تكون كالسياج أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بأي شيء بامتثال أمره واجتناب نهيه بطاعته والبعد عن معصيته بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه ليفوز المرء ويسعد بالدارين. نعم. وإني أوصيكم بتقوى الله. نعم. وأحبكم على حدكم ونسيبكم من الله. نعم. وما جاء به من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن تهتدوا بهداه وتعتصموا بدين الله فإن كل من لم يحفظ الله ضائع. من لم يحفظ دين الله قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظ فكل من لم يحفظ الله فهو ضائع والله يحفظ من حفظه الله يحفظ من تمسك بشرعه من التزم بدينه من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من أدى ما فرض الله عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وكل من لم يحفظه الله ضائع. نعم. وكل من لم يصدقه كاذب. نعم. وكل من لم يسيره الله شقي. نعم. وكل من لم يرزقه محرم. إذا العبد أسعده الله فهو سعيد وإذا كان المولى لم يسعده فهو شقي وإن كان ظاهرا لأنه في أمن أو في راحة أو في اطمئنان لكن في الداخل تجده في ارتباك وفي تعب وفي عناء كل من لم يسعده الله فهو ضائع وخائف وشقي. نعم. وكل من لم يرزقه الله محروم. نعم. وكل من لم ينصره الله مخذول. نعم. فاحتدوا بهدي الله يقول أبو بكر رضي الله عنه للجيوش الإسلامية فاحتدوا بهدي ربكم وذلك بالتمسك بالدين وذلك بالثبات على الحق وذلك بالتعلق بتعاليم الإسلام والعض عليها بالنواجذ. نعم. فإنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.